بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الثاني عشر من كتابه غاثة اللهفان: فصل. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق. من هم هذان العدوان؟ الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان. وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك، فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا، ومحبة الناس له وثناءهم عليه، وقهر هواه وسلامة قلبه من الغل والحقد، وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه. هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فإن النزق الطائش لا يصبر عن المقابلة، يعني إذا أسيء إليه رد الإساءة بإساءة، ما يصبر. هل يمكن للنزق الطائش، النزق يعني خفف الرأس خفف العقل، الطائش أن يقابل الإساءة بالإحسان؟ ما يمكن. قال: فإن النزق الطائش لا يصبر عن المقابلة، إذا ما يلقاها إلا الذين صبروا. ولما كان الغضب مركب الشيطان، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان، أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه، فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، وجاء مدد الإيمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. النفس الغضبية في الآدم، النفس الغضبية يساعدها ويعينها ويمدها الشيطان، والشيطان يمد النفس الغضبية في الآدمي لتقهر النفس المطمئنة. فانظر إلى فقه ابن القيم، يقول ابن القيم: فأنت أيها العبد أمرت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تفصل هذا المدد، تفصل بين النفس الغضبية وبين الذي يمدها وهو الشيطان. كيف تفصل؟ بالاستعاذة. إذن الآن تقابل عندنا النفس الغضبية والنفس المطمئنة. النفس الغضبية انتهى الذي يمدها، الشيطان ذهب بالاستعاذة. يقول رحمه الله: فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة بحيث انها تفصل الشيطان وتذهبه. يقول: فتقوى على مقاومة، يقول فتقوى يعني النفس المطمئنة على مقاومة جيش النفس الغضبية. التقى الجيشان، جيش النفس الغضبية وجيش النفس المطمئنة. جيش النفس الغضبية قوته من أين؟ من الشيطان. طيب الشيطان كيف يضرب؟ بالاستعاذة. الآن التقى الجيشان، النفس الغضبية والنفس المطمئنة، النفس المطمئنة لن تقوى عليها لأن الشيطان الذي يمدها ذهب. ثم ماذا؟ قال: ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه. مدد الصبر يأتي يمد من النفس المطمئنة فيكون النصر معه، لأن الصبر، لأن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. والله قاعدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر. طيب الصبر على ماذا؟ هل يعني معنى ذلك أن نصبر ونحن مفرطون ومعرضون عن الدين؟ لا، نقيم الدين ونقيم الملة ونربي أنفسنا ونصلح أخلاقنا وأحوالنا ونصبر، يأتينا النصر. شايف؟ هذا معنى الصبر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مو كف يدك فقط واذهب إلعاب ولها، لا، ربي نفسك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو أن المسلمين اليوم يعملون بهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النصر مع الصبر، والله لم تصر. ولكن المسلمين اليوم لهم صبروا ولم يربوا أنفسهم كذلك على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق الحسنة. أين الصبر؟ أين الصبر وهم يعملون أشياء تخالف الشرع؟ ما في صبر، يعملون أشياء تخالف الشرع، تخالف الدين، وكذلك ما في تربية وما في تأسيس وتأصيل على العقيدة الصحيحة وعلى الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: لماذا لا ينتصر المسلمون في فلسطين مثلا؟ المثل الواقع أمامنا من 60 سنة. هل هم طبقوا قول النبي وإن النصر مع الصبر؟ ها يا أخوان، طبقوا هذا وإن النصر مع الصبر؟ الله المستعان. قال رحمه الله: وجاء مرض الصبر الذي يكون النصر معه، وجاء مرض الإيمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان، فإنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. قال مجاهد وعكرمة ومفسرون: ليس له حجة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى سلطان؟ الشيطان ليس له سلطان على أهل التوكل والإيمان. طيب ما معنى سلطان؟ يقول هنا قال مجاهد وعكرمة ومفسرون: ليس له حجة، ليس له حجة على أهل الإيمان والتوكل. يقول ابن القيم: انتبه لما قال هذا الإمام. يقول: والصواب أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. رحمه الله، يعني ما الحجة فقط، ما يتسلط الشيطان عليهم، لا يغلبهم ويقاهم بالحجة وحتى بالقدرة ما يستطيع، ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول: فالقدرة داخلة في مسمى السلطان، وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين، المخلصين المتوكلين، فقال في سورة الحجر: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بربهم مشركون. قال: فتضمن ذلك أمرين، أحدهما نفي سلطانه وإبطاله، نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. ولما علم عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عز وجل وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانه وسلطانهم ومتبوعهم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطان الشيطان على أهل الشرك والخرافة وعلى أهل البدع والفسق، الشيطان سلطان هؤلاء. طيب هنا في الآية الكريمة هنا في سورة سبأ يقول: وما كان له عليهم من سلطان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ما هو الظن؟ قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. ظن الشيطان أن أكثر بني آدم يتبعونه، سبحان الله، صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. فالله عز وجل أثبت سلطان الشيطان عليهم في موضع ونفاه في موضع. يقول ابن القيم: قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امتحانهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. واضح؟ يقول هنا في سورة سبأ: وما كان له عليهم، عليهم الضمير في عليهم، الضمير في عليهم هو ضمير الجمع، يعود على من؟ هل هو يعود على الكفار أم يعود على المؤمنين؟ وما كان لهم عليهم، يعني هل هو على الكفار أو على المؤمنين؟ يقول ابن القيم: إذا كان الضمير يعود على المؤمنين إذا السؤال هنا ساقط، ما في داعي للسؤال، ويكون تفسير الآية: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان، يعني إلا فريقا من المؤمنين الشيطان ما له سلطان عليهم. إذن الضمير يعود على من؟ على المؤمنين. إذن السؤال هنا ساقط، والاستثناء يكون منقطعا، الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع هو الذي يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه. يقول: وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وهو الظاهر، يعني الظاهر أن الضمير يعود على من؟ يعود على هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان وصدق عليهم ظنه. قال: ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي ويكون المعنى: وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره، يعني سأله المهلة أنظرني، قال له أنظرني فأنظره الله عز وجل، قال: لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذا ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وليس هو في وقت هذه المقالة مستقينا أن ما قدر فيهم يتم، مستيقنا، وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنا أن ما قدره فيهم يتم، وإنما قاله ظانا، يعني الشيطان لما قال: لأغوينهم أجمعين ولآمرنهم ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا قاله قديما. هل كان الشيطان موقن بهذا أم يظن ذلك؟ يقول ابن قتيبة: الشيطان كان يظن. طيب، ما كان مستيقنا، إنما قاله ظانا. يقول: فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيه. فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين، يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيها، وهم الذين تولوه وأشركوا به، فيكون السلطان ثابتا لا منفيا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. واضح؟ يعني السلطان المهمل في يقول مثبت، السلطان مثبت. فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هنا نفي السلطان، أو الآن نفي السلطان في آية سبا أجاب عليه ابن القيم رحمه الله: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. طيب، الكلام متصل. طيب هنا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما في سلطان لي عليكم، فقط دعوة وتزيين فقط. يقول: وهذا وإن كان قوله، فالله سبحانه أخبر به عنه مقدرا له لا منكرا، فدل على أنه كذلك، يعني ما في سلطان. هذا قول من قول إبليس. ولكن الله أخبر عنه مقرر له، فهذا الحق. قيل هذا سؤال جيد. طيب نقف عند هذا السؤال الجيد ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم غدا لقاؤنا إن شاء الله في هذا المبحث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.